به ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واهدنا لما تحب وترضى، واجعلنا ممن سمع القول الخير والقول الطيب فاتبع أحسنه، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على نبينا محمد. أما بعد، فقد مر بنا في الليالي الماضية الكلام على الآيات الكريمات من قول رب السماوات والأرضين، وهذه الآيات تتعلق بهذه القبلة وبهذه الكعبة المشرفة التي هي أشرف بقعة وهو أشرف بيت على وجه الأرض على الإطلاق، فشرفه الله وجعله في هذه بهذه المثابة وفي هذه المكانة لهذه الأمة التي هي خير الأمم، والحمد لله. وفي سياق الآيات قال الله تبارك وتعالى لنبيه: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هنا في قوله تبارك وتعالى الحق من ربك أمران يؤكد أحدهما الآخر. ما قال الله تبارك وتعالى لنبيه الحق فلا تكونن من الممترين، يعني بعدما بين سبحانه وتعالى وذكر الآيات، ما قال لنبيه فيما أنزل على نبيه الحق فلا تكونن من الممترين، ولا قال هذا من ربك فلا تكونن من الممترين، مع أن كل منهما يكفي. لو قال الحق فلا تكونن ممترين، الحق حق يجب على كل من سمع هذا وعلم أنه الحق يجب عليه اتباعه، ولو قال من ربك وعلم أنه من رب السماوات والأرضين وجب على الإنسان ولم يسعه إلا الاتباع. ومع هذا فقد قال تبارك وتعالى الحق من أين؟ من ربك. جاءك الحق، ومن أين جاءك الحق؟ من ربك الذي خلقك وأرسلك، والذي خلق الكون وخلق من فيه وخلق العباد وهو العالم بهم وبمصالحهم. فلا تكونن من الممترين بعد هذا من الشاكين المترددين بعد أن بلغك الحق وهو من ربك. فالحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وفي هذه إن شاء الله نسمع بقية الآيات التي جاءت ونزلت على قلب محمد في هذا الموضوع وتخص هذه القبلة، فبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن بهديه اهتدى إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. نعم، الله تبارك وتعالى بين لنبيه ولهذه الأمة، بين في محكم كتابه ما تضمنته الآية الكريمة في قوله: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فبين سبحانه وتعالى أن لكل أمة وجهة، قبلة يتجهون إليها ويستقبلونها عند أداء صلاتهم أو ما افترض الله عليهم. فلا بد من القبلة ولا بد من الوجهة لكل أمة. ما ترك الله تبارك وتعالى الأمم هكذا يعني ضياعا أو في عمى أو في ضلال أبدا. خلقهم وفطرهم على التوحيد، ومع ذلك أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، وحد وجهاتهم وبين لهم أمور دينهم، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه منذ أنزل آدم من الجنة إلى قيام الساعة. فالأمم كلها ولأهل الأديان كلها وجهات أو قبلات أو قبلة يولونها ويستقبلونها عند أداء ما افترض الله عليهم من الشرائع والصلوات إلى غير ذلك. فالله تبارك وتعالى بيّن، لما بيّن هذا وبيّن أن لكل أمة ولكل طائفة ولكل يعني من سبق له وجهة هو موليها عند أداء عبادته وعند القيام بالعبادة، ولكل وجهة هو موليها، هو موليها عند قيامه بعبادته. لكن أنتم يا أمة محمد ما هي وجهتكم بعد البيان وبعد تحويل القبلة ونقل الاستقبال إلى بيت المقدس إلى هذه القبلة؟ ما هي قبلتكم؟ الكعبة المشرفة، وهذا البيت الشريف، وهذه القبلة. وكما بينا في ليالي سابقة أن من كان في الحرم يجب عليه أن يستقبل عين هذه القبلة، وهذه يعني الكعبة، يستقبل الكعبة ويجعل وجهه ويتجه إلى هذه الكعبة، ولا يجوز له أن ينحرف عنها يمينا ولا شمالا بحال من الأحوال في أي جهة كان في الحرم. ومن كان في مكة خارج هذا المسجد يوجه وجهه نحو هذا المسجد وإلى هذا المسجد، ومن كان في مشارق الأرض أو في مغاربها يوجه وجهه إلى هذا البلد الأمين. طبعا يتحرى ويدقق، لكن وجهته هذا البلد الأمين الذي فيه المسجد، والمسجد فيه الكعبة. والله بيّن لنا أن الإنسان يولي كما سيأتينا يولي وجهه شطر هذا المسجد. فالله سبحانه وتعالى عندما بيّن لنا هذا أمرنا وأمرنا أن نستقبل هذا البيت، بيّن لنا أمور تتعلق بأشياء حصلت عند تحويل القبلة، وما هو الحق في ذلك وما هو الضلال في ذلك أو الباطل في ذلك. مر بنا أمور وسيأتينا أشياء أخرى نسمعها بأمره تبارك وتعالى. نعم. أي كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشعر في استقبال القبلة، فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النصف والنقل من جهة إلى جهة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية. نعم. هذا الحين المسألة، مسألة الله سبحانه وتعالى عندما قال وبين أن لكل وجهة هو موليها، ويأتينا بيان أمره تبارك وتعالى باستباق الخيرات. لكن الشأن هنا عندما بين لنا هذه المسألة، وأن كل أمة لها وجهة لها قبلة، وأن قبلتنا هذه الكعبة، أن قبلتنا هذه الكعبة. لكن ما هو الشأن في هذا الأمر كله؟ يعني هل الشأن والأمر ينتهي ويقصر على استقبال القبلة؟ ولو تجرد المسلم أو المؤمن من يعني من امتثال أمر الله أو من يعني من استحضار أمر الله والقيام بأمر الله، يعني معنى بعبارة أوضح أن الإنسان لو استقبل هذا البيت قام للصلاة واستقبل هذا البيت يقول الله أمرني باستقبال هذا البيت وأنا استقبلت هذا البيت، لكن كل شأنه وأمره مقصور على استقبال هذا البيت، لا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يكن في قلبه تقدير واحترام أمر الباري والقيام بأمر الباري وامتثال أمر الباري جل ثناؤه. لا، الأمر يتوقف على امتثال أمر الله. أمرك أن تستقبل هذا البيت، استقبل هذا البيت، لكن لماذا استقبلت هذا البيت وكيف استقبلته؟ بأمره تبارك وتعالى، وامتثالا لأمره وقياما بأمره وبطاعته سبحانه وتعالى. فتجمع بين امتثالك لأمره في استقبال هذا البيت وبين القيام بما أمرك به من الطاعات ومن القيام بها على أكمل الوجوه. ما تقول والله أنا صليت، يعني جيت مثلا لا وضوء ولا استحضار للصلاة ولا قيام بما يجب في الصلاة وللصلاة، وقفت وقعدت قدام البيت وقلت الله أمرني أن استقبل هذا البيت، استقبلت البيت. لا، ليس الأمر كذلك. الأمر شرائع، شرع وأحكام وأوامر لله تبارك وتعالى ثم لنبيه، يجب عليك أن تقوم بها كلها. أما من قام بالبعض دون البعض فليس بمؤمن، كما بين الله ذلك في محكم كتابه، وبين لنا الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ثم قال بعد ذلك أولئك هم الكافرون حقا. إذن المؤمن والمسلم عليه أن يقوم بأوامر الله كلها بحذافيرها بما أمره الله به، ومن جملة ما أمره الله به استقبال هذه الكعبة وهذا البيت. فليس الشأن أن يستقبل هذا البيت فقط، وإنما يستقبل هذا البيت امتثالا لأمر الله وقياما لما أمر الله به من جميع في جميع الأمور وفي جميع الأحكام، وما أمر الله به في كل الأحكام أن يقوم بها، ما كان منها استقبال فيه استقبال وما لم يكن في منها فيه استقبال. يعني ما هناك من الأحكام أو بعض الأحكام فيها استقبال كالصلوات والذبائح، لكن هناك أمور أخرى ما تشرع لها القبلة وليس فيها استقبال القبلة، كالتسبيح مثلا ومثلا الاغتسال أو الغسل، وإن كان المتوضي يسن له أن يستقبل القبلة مثلا، في جميع الأمور يسن للإنسان استقبال القبلة، وهذا سنة، حتى إذا إنسان إذا أراد أن يحلق رأسه يسن له أن يستقبل القبلة، إذا أراد أن يفعل طاعة من الطاعات يسن له أن يستقبل القبلة. فاستقبال القبلة هناك أمور، حتى إذا أراد أن يدعو، إذا أراد أن يقرأ القرآن، إذا أراد أن يذكر الله، سنة له الطهارة وسنة له استقبال القبلة كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن إذا لم يستقبل الإنسان القبلة في طهوره أو مثلا في تسبيحه أو في قراءة القرآن أو في أي أمر لا تجب فيه استقبال القبلة، لا حرج في هذا. لكن الشأن في هذه المسألة أن يكون الإنسان قائم بأمر الله وبأوامر الله كلها، بأمر الله وبأوامر الله كلها دقيقها وجليلها، وليس فيها دقيق، لكن أنا أقول مثلا ما كان منها من باب الواجبات والفرائض وما كان منها من باب الرواتب والمؤكدات وما كان منها من باب المندوبات لا يضيعها الإنسان إذا قدر على ذلك واستطاع إلى ذلك سبيلا ووجد الفرصة في ذلك. لأن الفرائض، أمر الفرائض قد يقع فيها من الخلل ما يقع، والإنسان بحاجة إلى ترقيع ما يقع فيها وإلى سد ما يقع فيها وإلى القيام بما يقع فيها إلى غير ذلك، لا أريد أن أطيل. فالمهم أن الإنسان إذا استقبل هذا البيت وقام باستقبال هذا البيت في صلواته وفيما يجب له استقبال هذه الكعبة، عليه أن يستحضر مع استقباله لهذه الكعبة ومع امتثاله لأمر الله في ذلك أن ما قام به هو لله، وأنه يجب عليه أن يقوم بكل ما أوجب الله عليه سبحانه وتعالى، لا كما نسمع من الناس. يا إخواني، نسمع من الناس في مكة، سمعنا كثيرا من الناس في مكة أنهم يقولون، لا أنا تكلمت بهذا الكلام لما أعلم ولما سمعت من كثير من الناس أو من بعض الناس في مكة، يقولون أن الذي يكون في مكة ويشرب من زمزم أنه لا يدخل النار. لماذا يا أخي؟ ولو لم يصلي ولو لم يتعبد الله، لأنه يقول أن من دخل في جوفه ماء زمزم لا يدخل النار، من أين جئت بهذا؟ ولأن الذي في مكة ويعيش مكة لا معصوم من النار أو من الشياطين. لماذا يا أخي؟ أما كان فيها كفار قريش؟ وأما شرب زمزم كفار قريش؟ والمنافقون جاءوا وشربوا زمزم، أو شربوا زمزم وجاءوا إلى مكة، والكفار في مكة وجلسوا في مكة، إلى غير ذلك. فالإنسان لا يعصم من النار ولا يدخل الجنة. طبعا الجنة برحمة الله، لكن الأسباب التي توصل إلى الجنة وتنجي من النار هي القيام بأوامر الله وبطاعة الله تبارك وتعالى. لا يقول فلان لا حسب ولا نسب ولا ماء زمزم ولا القيام بمكة فقط ينجي من النار. نعم، إذا كان مع ذلك عبادة الرحمن وطاعة الرحمن فهذه أفضل بقعة على وجه الأرض. والفريضة بكم؟ يعني الحسنة هنا، الرسول صلى الله وسلامه عليه لما أخبر في مكة قال الصلاة في مسجد هذا الصلاة في مسجدي بألف صلاة. نعم، أي نعم، قال الصلاة في مسجدي هنا بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة. بمائة ألف صلاة يضاعف أجرها، وكذلك الحسنات وجميع الطاعات. لكن قال الصلاة، ما قال القيام والمقام والقيام والجلوس في مكة أو شرب زمزم فقط، لا، قال الصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، يعني أجرها وثوابها، والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، أجر عظيم وفضل كبير من الباري جل ثناؤه. لكن قال الصلاة، القيام بالصلاة وأداء العبادات وامتثال أوامر الله. فيا أخواني علينا أن نحذر ولا نفرط. نعم، أي كل أهل دين وملة، ولكن الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده، فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية. يعني ومنشود الولاية، ومنشود الولاية، نعم، ولاية الباري جل ثناؤه وطاعة والتقرب إليه سبحانه، وأن يكون الإنسان من أولياء الله ومن عباد الله الصالحين. فكل من قام بطاعة الله وعبادة الله فهو من أوليائه، فهو من أوليائه ومن حزبه. نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه ومن حزبه. نعم، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة. نعم، الذي إذا لم تتصف النفوس تتصف وتقوم النفوس بطاعة الله حصلت لها وكانت لها الخسارتان الدنيوية والأخروية. خسرة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس إلى آخر الحديث. فالذي مثلا يخسر دينه ويخسر عبادته أو شيئا منها يعني ويفرط فيها ولا يقوم بها، ويقوم بالبعض دون البعض، يصلي بعض الصلوات ولا يصلي البعض الآخر، يصلي الجمع ولا يصلي الجماعات، يترك الصلوات ويفعل المنكرات، وإذا جاء رمضان يطوف كذا، يعتمر كذا عمرة، هذا تقريبا كأنه من المستهزئين والعياذ بالله، من المستهزئين بالله والعياذ بالله. فالطاعة والعبادة هي لزوم الخط المستقيم والاستمرار فيه. وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومها، أن يداوم الإنسان على الطاعة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا نسوف ولا نلعب ونعبث ونعصي الله ثم نقول نتوب ونعمل شيئا من الطاعات كما يقال، ولا نتساهل في بعض الفرائض أو لا نؤديها في أوقاتها أو نترك بعضها ونقوم ببعضها، لا، كل ذلك بخلاف الإيمان وبخلاف امتثال أمر الله تبارك وتعالى. نعم. كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة، وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال. نعم، الله سبحانه وتعالى أمر بالطاعات، يعني فاستبقوا، قال في الآيات فاستبقوا الخيرات، يعني أمرنا باستباق الخيرات وأن نستبق الخيرات. فاستباق الخيرات والأمر به أمر زائد على الأمر بالطاعات. الأمر بالطاعات هذا هو الأمر الأول، ثم يأتي بعد ذلك الأمر بالاستباق والمسابقة والمنافسة في الخيرات. والخيرات هذا الأمر يعم جميع الطاعات وجميع أفعال العبادات والعبادة وما يتقرب به الإنسان من الفرائض والنوافل، سواء كان ذلك عبادة بدنية أو مالية أو عبادة مثلا بالقلب أو باللسان، باللسان أو بالقلب طبعا وإن كانت هذه من البدنية. فالمهم أن كلمة الخيرات عامة وشاملة لجميع الطاعات والعبادات. كيف يكون الاستباق والمسابقة في ذلك؟ بالقيام بها والمسارع إلى ذلك والمبادرة في ذلك وإتمامها وإكمالها على أكمل وأتم الوجوه. فإن كانت صلاة يصليها في وقتها ويسارع في ذلك ويكون في أول الوقت وإن كان الوقت كله خير وبركة، وإن كانت زكاة كذلك يبادر في أدائها وفي القيام بها عند حلولها وعند وجوبها، وإن كان حج يبادر في القيام به وبالقيام به إذا فرض عليه وهو مستطيع إلى ذلك سبيلا، وصيام رمضان إذا دخل عليه رمضان وهو ممن وجب عليه الصيام يصوم ويقوم بذلك امتثالا واحتسابا وإيمانا، ويقوم بجميع الأعمال على أكمل الوجوه وأتمها وأدقها، خالصة إن كانت زكاة خالصة نقية طيب بها قلبه لا يريد لا جزاء ولا شكورا، إن كانت صلاة يقوم بطهارتها على أكمل وجوه ويأتي إلى بيت من بيوت الله ويصلي مع المسلمين جماعة لا يضر أحدا ولا يضر أحدا ولا مثلا يلحق الضرر بأحد، لا في بدنه ولا في رائحته ولا في مثلا الإضرار بأحد بأي شكل من الأشكال، ثم بعد ذلك يصليها بخشوع وخضوع واستكانة لرب السماوات والأراضين إلى غير ذلك، فبهذا يكون الإنسان من المسابقين والسابقين. والسابقون يوم القيامة في أعلى درجات الجنات، ولهذا بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه لما قسم الخلائق أو عندما قسم الخلائق فجعل السابقين هم أعلى الناس وفي أعلى درجات الجنات، لأنه هو الذي يسبقون إلى الخير. فهل يقدم المسبوق على السابق؟ أبدا. وهل يقدم المسبوق على السابق؟ أبدا. هذا في الدنيا مشاهد لنا، ما يقدم المسبوق على السابق، فكيف بالآخرة؟ فالسابق في أعلى عليين وفي أعلى درجات الجنات، جعلنا الله من السابقين إلى الخيرات. نعم. فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. والسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. ولما كان أقوى ما يحب السابقون، السابقون أولئك، أولئك هم المقربون، مقربون إلى الله سبحانه وتعالى في أعلى الجنات، في أعلى درجات الجنات، هؤلاء هم السابقون. فمن سبق في الخيرات وبالخيرات في الدنيا وسابق في ذلك، الميدان مفتوح والمجال مفتوح في ذلك، فليتنافس المتنافسون في سبيل الخيرات وفي سبيل الطاعات، هو الذي يجب أن يتنافس فيه المتنافسون. والرسول قال صلوات الله وسلامه عليه: لا حسد إلا في اثنتين، ما هما؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن أو العلم يعمل به ليل نهار ويقوم به ليل نهار، فيسمعه آخر أو يرى هذا صاحب المال الذي ينفقه في سبيل الله وفي وجوه الخيرات فيتمنى أن يكون عنده كذلك، عنده مال كما عند ذلك الرجل الذي ينفق فيه، فيفعل به ما يفعل به ذلك الرجل، أو عنده القرآن أو عنده العلم فيقوم به كذلك، فيكون له كما لذلك من الأجر. والمدار كله يا إخواني على القلب وعلى النية، على صلاح النية. لو عمل الإنسان، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: هل أتاك حديث وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. لو صلى الإنسان ما صلى وقام بجميع أنواع الطاعات وقلبه بعيد عن الله، عن الله، هل ينفعه ذلك؟ لا. أو قلبه معلق بغير الله، هل ينفعه ذلك؟ لا. لو قل عمل الإنسان لكن قام بالفرائض وبما أوجب الله عليه وقلبه معلق بربه دائما وأبدا في سره وجهله وجهره، في ليله ونهاره، في صحته ومرضه، في غناه وفي افتقاره، قلبه دائم معلق بربه، وقيامه مقصور على الواجبات وما أوجب الله عليه، طبعا يكون هذا بأمر الله تبارك وتعالى وبرحمته من أهل الجنة ومن عباد الله القائمين بأوامر الله، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه للأعرابي: إلا أن تتطوع، إلى غير ذلك. لكن الذي يقوم ويعبد الله ولو قام بعبادته وتورمت قدماه ولم يفطر ليل نهار من العبادة والصيام والصلاة وقلبه معلق بغير ربه، لا ينفعه ذلك، بل هو من أهل النار والعياذ بالله. فالمهم أن يكون الإنسان متوجه واتجاهه وتعلقه بربه لا بأحد من المخلوقين والمخلوقات، بأي حال من الأحوال وفي أي مسألة من المسائل، لا سيما في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله ولا تكون إلا لله. أما في الشؤون والأمور العادية والمسائل العادية، الأمور الدنيوية، كأن تستعين بأخيك ويعينك أخيك على أمور الدنيا، لا مانع من هذا: يا أخي أعني على كذا، ساعدني على كذا، ارفع لي كذا، قم معي، شل احمل معي، افعل كذا، كل هذا بطاقة البشر وباستطاعة البشر، ولا ينافي طاعة الله لا بقليل ولا بكثير، لا من قريب ولا من بعيد، لا يؤثر أبدا. لكن الأمور الخاصة بالله والتي لا تكون إلا لله، إذا فعل العبد شيئا منها لغير الله حبط جميع عمله. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. والذين كفروا أعمالهم الدنيوية الخيرة أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا الذي مثلا يخلط بعبادته أو بطاعته شيء أو يخالطها شيء من الشرك أو من الصرف لغير الله أو من الأمور التي يصرفها لغير الله والعياذ بالله. نعم. ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المصارعة إلى الخير وينشقها ما رتب الله عليها من الثواب. قال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. نعم، أينما تكونوا يا أيها الإنس والجن ويا جميع المخلوقات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. لا يعجز الله شيء، لا يعجز الله شيئا أبدا، لا يعجزه شيء مهما كان ذلك الشيء، لا يعجزه شيئا، لا يعجزه شيء أبدا، ولا يمتنع منه شيء، ولا يخفى عليه شيء. سيأتي بكم جميعا يوم القيامة، ويبعثكم جميعا يوم القيامة، ويقف الكل أبين يديه يوم القيامة. أينما تكونوا يأتي بكم الله.